الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وحكمة وفقها في الدين يا رب العالمين. وبعد، فكنا قد تكلمنا في المجلس الماضي عن تصنيف الأئمة إلى متشددين ومعتدلين ومتسائلين، وعن فائدة هذا التصنيف، ما الغرض أو ما الثمرة التي نجنيها من هذا التصنيف. وصلنا الآن إلى قوله رحمه الله، قال: كل طبقة من طبقات نقاد الرجال لا تخلو من متشدد ومتوسط. كل طبقة من طبقات النقاد لا تخلو من متشدد ومتوسط. فمن الأولى، من الطبقة الأولى، طبقة هنا من ناحية القدم تقدم الزمني، فمن الطبقة الأولى شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري، وشعبة أشدهما، شعبة أشدهما، وشعبة وسفيان كلاهما كأنهما قرينان من أئمة الجرح والتعديل ومن أئمة الحديث ومن الحفاظ الثقات، واختلفوا في أحاديث. ففي كثير من الحديث إذا اختلف شعبة وسفيان يقدم قول سفيان، وتارة في أحاديث يعني معينة قد يقدم قول شعبة. قال: ومن الثانية يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي، وهما كذلك كجناحي طائر، فهما قرينان. قال: ويحيى أشد من عبد الرحمن. ومن الثالثة يحيى بن معين والإمام أحمد، ويحيى أشد من أحمد، يحيى بن معين أشد من الإمام أحمد. فنلاحظ أن شعبة من المتشددين، سفيان المعتدلين، يحيى القطان من المتشددين، عبد الرحمن المهدي من المعتدلين، يحيى بن معين من المتشددين، أحمد بن حنبل من المعتدلين، وهكذا في كل طبقة. قال: ومن الرابعة أبو حاتم الرازي والبخاري وأبو زرع الرازي أيضا، وقريب منهم مسلم دونهم بقليل في السن. قال: وأبو حاتم أشد من البخاري. والفائدة وهكذا بعد، لو افترضنا أيضا من طبقة التلاميذ هؤلاء مثلا أبو داود ومثلا والنسائي ومثال هؤلاء، فالنسائي أشد، ثم من التي بعدهم نجد أن فلان أشد، وهكذا. قال: والفائدة حتى هذا التصنيف إلى متشددين ومعتدلين ومتسائلين، حتى في الأئمة المتأخرين، إلى الأئمة المتأخرين، فالإمام الحافظ بن حجر معتدل، الإمام الذهبي معتدل، العراقي مثلا معتدل، السخاوي معتدل قد يميل إلى التساهل، الهيثمي متساهل، المنذري متساهل، وهكذا نجد أن كثيرا من الأئمة المتأخرين أيضا يصنف إلى متساهل أو معتدل أو متشدد بحسب أقواله في الجرح والتعديل. العبرة بأنه المتشدد إذا جرح من لا يستحق الجرح، أو جرح شخصا يستحق الجرح بما لا يستحق من الجرح، وأما المعتدل فمن يعدل من يستحق التعديل بما يستحق من التعديل، ويجرح من يستحق التجريح بما يستحق من التجريح. فلا يهول ولا يبالغ، لا في ولا يفرط، ولا لا إفراط ولا تفريط. قال: والفائدة من معرفة ذلك طلب المقارنة بين أقوال النقاد، طلب المقارنة بين أقوال النقاد من الطبقة الواحدة في حكمهما، في حكمها على الراوي. إذن الفائدة من ذلك أن نقارن بين أقوال أحمد ويحيى بن معين، فإذا جرح المتشدد فإننا نتأنى في تجريحه ولا نقبله مطلقا، وإذا جرح المعتدل فإننا نقبل تعديله وتجريحه لأنه إمام معتدل منصف لا يفرط في الجرح. قال الحافظ الذهبي: عبد الرحمن بن مهدي كان هو ويحيى القطان قد انتدبا لنقد الرجال. تدبا ليس بمعنى تفرغا للغيبة، وإنما نذرا أنفسهما للذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وناهيك بهما جلالة ونبلا وعلما وفضلا، فمن جرحاه لا يكاد والله يندمل جرحه. فمن جرحا، إذا اجتمع اثنان من الطبقة الواحدة المتشدد مع المعتدل اجتمعوا على تجريح راو لا يكاد جرحه يندمل. قال: ومن وثقاه فهو الحجة المقبول، ومن اختلفا فيه اجتهد في أمره ونزل عن درجة الصحيح إلى الحسن. إذن هذا الضابط من ضوابط الجرح والتعديل. الآن كله، الآن المبحث طويل في ضوابط تتعلق بتعارض الجرح والتعديل وفي الجرح والتعديل بشكل عام. الضابط الثالث، قال: يتوقف في قبول الجرح إذا خشي أن يكون باعثه الاختلاف في الاعتقاد أو المنافسة بين الأقران. إذن يتوقف ويتأنى في قبول الجرح إذا خشي أن يكون باعثه المنافسة بين الأقران أو الاختلاف في الاعتقاد والعصبية، وهذا يكون بين أهل البدع فيما بينهم، أو إذا كان كلام الجارح إذا كان هو الجارح من أهل البدع يتكلم في إمام من أهل السنة. وأما كلام أئمة أهل السنة في أئمة أهل البدع فإن هذا دين يتدينون لله عز وجل به ويتقربون به إلى الله، فلا نتوقف في كلامهم فيهم، لا نتوقف في قبول أئمة الإسلام في رؤوس أهل البدع وفي أهل البدع، ولكن يكون ذلك بإنصاف وتروي وتأني، فلا نقبل هكذا الكلام مطلقا، لا نقبل المبالغات كما قلنا في الجرح والتعديل. المعتدل من يعدل، من يستحق التعديل بما يستحقه من التعديل، ويجرح من يستحق الجرح بما يستحقه من الجرح. فمثلا إذا رأينا هذا المتكلم في الجرح والتعديل يأتي إلى إنسان يستحق التعديل، فنجد يقول الإمام العلامة المحدث شيخ الإسلام كذا وكذا، وهو لا يصل إلى هذه المنقبة، فهذه مبالغة لا نقبلها. ووجد في هذا الزمان صار وصف العلامة مبتذل، وصار وصف الإمام مبتذل، وصار وصف المحدث مبتذل. لماذا؟ لكثرة كل إنسان صار يستعملها في شيخه، وهذه الأوصاف في الحقيقة لا تكاد توجد في هذا الزمان، وإن وجدت فلأشخاص معدودين على أصابع اليد الواحدة. فأما هذه المبالغات فلا ليست مسلمة. وكذلك في الجرح، فإذا كان فلان يستحق أن يوصف بأنه صدوق يهم، صدوق له مناكير، فلا يقال فيه كذاب أو ساقط أو واهم بمرة ونحو ذلك. وكما سنأتي في التطبيق العملي في بعض في الكلام عن بعض الأئمة. قال الحافظ ابن حجر كما هو الآن في المثال هذا عن الجوزجاني، قال الحافظ ابن حجر: وممن ينبغي أن يتوقف في قبول قوله في الجرح من كان بينه وبين من جرحه عداوة، سببها الاختلاف في الاعتقاد، فإن الحاذق إذا تأمل ثلب أبي إسحاق الجوزجاني لأهل الكوفة رأى العجب، وذلك لشدة انحرافه في النصب وشهرة أهلها بالتشيع، فتراه لا يتوقف في جرح من ذكره منهم بلسان ذلق وعبارة طلقة، حتى أنه أخذ يلين مثل الأعمش وأبي نعيم وعبيد الله بن موسى وأساطين الحديث وأركان الرواية، فهذا إذا عرضه مثله أو أكبر منه فوثق رجلا ضعفه قبل التوثيق. وهكذا في الحاشية نقل قال ابن حبان: كان عن أي الجزياني حريزي المذهب ولم يكن بداعية إليه، وكان صلبا في السنة حافظا للحديث، إلا أنه من صلابته ربما كان يتعدى طوره. وهذا الكلام فيه لا يخلو من نظر أو لا يسلم هكذا مطلقا، فيه قدر كبير من الصحة لكنه ليس إلى هذا الحد. فالإمام الجزياني وهو قرين للإمام أحمد صاحب الشجرة في أحوال الرجال رمي بالخارجية، رمي بأنه خارجي، وهذا غير صحيح، فهو أول بدعة تكلم فيها وذكر أهلها في كتابه هي بدعة الخوارج. أيضا ذكره ابن حبان هنا في الحاشية، قال كان حريزية المذهب نسبة إلى حريز ابن عثمان الرحبي الحمصي، وكان ينسب إلى مذهب الناصبة، وهذا غير صحيح غير مسلم. فلذلك دافع الأئمة عن حريز بن عثمان وقالوا لا نصدق ما قيل في عقيدته أو في أنه صاحب هوى، بمعنى أنه من الناصبة. فإذا التهمة الجوزياني بأنه ناصبي نسبة إلى حريز بن عثمان هذا غير مسلمة. طيب هل هو ناصبي في الأصل أو لا؟ هذا سبب هذا الكلام والله أعلم ما قاله نفس ابن حبان في آخر كلامه، قال: وكان صلبا في السنة حافظا الحديث، إلا أنه من صلابته ربما كان يتعدى طوره. هذه العبارة نجدها في تراجم بعض أئمة الإسلام، يقولون وكان يتصلب في السنة، بمعنى أنه يعني فيه شدة وحدة على أهل البدع قد يبالغ في الحط وفي الشدة عليهم، إلى درجة أن يتكلم في أئمة الإسلام الذين فيهم تشيع أو فيهم قدر أو غير ذلك. فمثل الأعمش هذا لا ينبغي أن يتكلم فيه. وكذلك فكان يحط على بعض ومن العبارات التي يقولها الجزياني واشتهرت عنه، يقول فلان زائغ، فلان هالك، فلان ساقط، فلان كذاب، وقد لا يصل المجروح إلى هذا الحد. فإذا هو يتصلب في السنة ويبالغ في الكلام في أهل البدع، ولكنه هو نفسه ليس بمبتدع، بل هو إمام سني، ولكنه كما قلنا يتصلب ويتشدد في السنة، بمعنى أنه يطلق لسانه يعني بنوع من التشدد في الجرح، لم يسلم له هذا الجرح، وانتقده الأئمة على ذلك ولم يوافقوه ودافعوا عن هؤلاء المجروحين، لكن هو نفسه ليس بخارجي ولا حريزي ولا ناصبي، ولا قد يكون في شيء من النصب، لكن لا يقال إنه غال في الناصبية. فمن ذلك أنه قال في أبان بن تمر قال عنه زائغ، بينما أبان وثقه الإمام أحمد ووثقه يحيى بن معين. فلذلك قال الذهبي عن أبان، قال شيعي جلد ولكنه صدوق اللهجة. صدوق اللهجة بمعنى صدوق اللسان، ليس اللهجة بمعنى لهجته شامية أو حجازية أو غير ذلك. الأئمة يطلقون كلمة اللهجة ويقصدون بها الصدق من الكذب، فيقول هو شيعي جلد لكنه صدوق اللهجة، قال فلنا صدق لهجته وعليه تشيعه. كذلك يقولون في غيره، مثلا لنا صدقه وثقته وعليه بدعته، فنحن نريد أن ينقل لنا الحديث بإتقان وبضبط، وكونه متشيع في نفسه فلا لا نأخذ عنه يعني لا نقبل منه التعليم والتدريس ونحو ذلك، لكن أن ينقل الحديث بثقة، هذا هو منهج الأئمة. فسبق أن درسنا في علم المصطلح أن الراجح من صنيع أئمة الحديث أنهم لا يفرقون بين الراوي إذا كان مبتدعا أو غير مبتدع من ناحية قبول الرواية، إن كان صادقا لا يكذب ولا يروج لبدعته برواية الأحاديث الضعيفة والواهية ونحو ذلك. فإذا كان ثقة صدوقا بعيدا عن الكذب فإنهم يقبلون حديثه ولو كان داعية، ولكن الداعية يتحرزون فيه ما لا يتحرزون في غيره، والله أعلم. إذن قال فهذا إذا عرضه مثله أو أكبر منه فوثق رجلا ضعفه، يعني ضعفه الجزاني، قبل التوثيق. قال ويلتحق به عبد الرحمن بن يوسف بن خراش، وهذا المثال صحيح مسلم، فإن ابن خراش متكلم فيه، قال المحدث الحافظ، فإنه من غلاة الشيعة، هو من غلاة الشيعة وكان من أئمة الجرح والتعديل. قال بل نسب إلى الرفض فيتأنى في جرحه لأهل الشام للعداوة البينة في الاعتقاد، فكان الرافضة عبر التاريخ يطعنون في أهل الشام. لماذا؟ طبعا لأن أهل الشام كان يعني كان إمامهم الأول معاوية رضي الله عنه، فلذلك لا زال الرافضة يبغضون أهل الشام ويحقدون عليهم ويروا أنهم ناصبة، فإذا ذكرت الناصبة يعني ذكر أهل الشام والعكس، وهو كذلك كان في أهل الشام نصب، لكن هذا المذهب اندثر ولم يبقى. قال ويلتحق بذلك ما يكون سببه المنافسة في المراتب، المنافسة بين الأقران والتنافس والحقد الحسد نحو ذلك. قال فكثيرا ما يقع بين العصريين أي المتعاصرين الاختلاف والتباين لهذا وغيره، فكل هذا ينبغي أن يتأنى فيه ويتأمل، ينبغي أن يتأنى فيه ويتأمل. قال وقد قال الحافظ الذهبي كثير من كلام الأقران بعضهم في بعض ينبغي أن يطوى ولا يروى، ويطرح ولا يجعل طعنا، ويعامل الرجل بالعدل والقسط. هذا كلام جميل جدا من الذهبي، طبقه بتطبيقا عمليا في كتابه سير أعلام النبلاء، وهذا الكلام في كتابه ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل. قال إذن فكثيرا قال كثير من كلام الأقران بعضهم في بعض ينبغي أن يطوى ولا يروى، لأن الأقران يحصل بينهم تنافس وتباغض كما حصل بين النسائي وأحمد بن صالح وبين بعض الأئمة كذلك. فإذا قال يطوى ولا يروى، ويطرح يرمى، ولا يجعل طعنا ولا يؤخذ به على أنه طعن، ويعامل الرجل بالعدل والقسط. قال ونظير ذلك في التوثيق ما ذكره الحافظ الذهبي أيضا، أنه قد يكون نفس الإمام فيما وافق مذهبه أو في حال شيخه، عفوا قد يكون نفس الإمام، إذن هذه العبارة قد يكون نفس الإمام فيما وافقه فيما وافق مذهبه، يعني في الرواة الذين وافقوا مذهبه أو في حال شيخه ألطف منه فيما كان بخلاف ذلك. قد يكون الإمام في الرواة الذين هم موافقون المذهب ولو كان المذهب الفقهية، إذا كان المتكلم حنبليا أو حنفيا أو شافعيا أو مالكيا والمتكلم فيه كذلك أو العكس، فلربما يحصل هذا، فلذلك لابد أن نتأنى ونتريث. الضابط الرابع قال: لا يقبل الجرح في حق من استفاضت عدالته واشتهرت إمامته. لاحظوا الآن كل ضابط وتحته فقرات أو شرح أو أمثلة، فأوصي الإخوة الذين يشاهدون هذا الدرس ويحضرون معنا الآن على المباشر أنهم يلخصون هذه الضوابط، يلخصون الكتاب كاملا ويلخصون هذه الضوابط تلخيصا، وأنا بحمد الله عندي تلخيص على يعني صيغة سؤال وجواب للكتاب نقلته يعني وأملاه علينا إملاء شيخنا الشيخ أنيس طاهر الإندونيسي حفظه الله. فلكن أوصي كل من أراد أن يستفيد من الكتاب أن يلخص هذا الكتاب بنفسه ليستفيد، فمن ذلك هذه الضوابط. الآن نكتب الضابط ونذكر تحته مثالا فقط، نذكر تحته ما يعني أهم مسألة فيه، فيتلخص لنا من هذا الكتاب لربما 20 ورقة أو 30 ورقة فقط تضبط ويعتنى بها وتحفظ. قال: لا يقبل الجرح في حق من استفاضت عدالته واشتهرت إمامته. إذن لا يقبل الجرح في حق من استفاضت عدالته واشتهرت إمامته كالأئمة الفقهاء الأربعة وغيرهم، بل الصحابة من قبلهم، فلا يقبل الجرح فيهم. قال: ولذلك لا يلتفت إلى كلام ابن أبي ذئب في الإمام مالك، ولا كلام الإمام مالك في ابن إسحاق عندما قال عنه دجال من الدجاجلة، ولا كلام إلى كلام النسائي في أحمد بن صالح المصري، فكذلك قال عنه ليس بثقة، مع أن الإمام النسائي كان يسمع منه من وراء سارية ومن وراء جدار ويقول قرئ على هذا كلام الإمام النسائي في أحمد بن صالح، وذاك في الحارث يقول قرئ على الحارث المسكين وأنا أسمع، ذاك الحارث شيخه فكان قد طرده ولم يأذن له بأن يسمع منه، فكان ينقل عنه بدون تصريح من ورائه، وإلا هو قد سمع منه لكن من غير أن يقصده هو في التحديث. وأما هو هنا المسألة في كلام الأقران بعضهم في بعض، فكلام النسائي في أحمد بن صالح المصري وهو أيضا من الأئمة الثقات. قال: لأن هؤلاء أئمة مشهورون صار الجارح لهم كالآتي بخبر غريب لو صح لتوفرت الدواعي على نقله، لو صح لتوفرت الدواعي على نقله. وقد صح عن ابن معين أنه يتكلم في الإمام الشافعي، ولذلك قال الحافظ الذهبي: قد آذى ابن معين نفسه بذلك ولم يلتفت الناس إلى كلامه في الشافعي ولا إلى كلامه في جماعة من الأثبات، كما لم يلتفتوا إلى توثيقه لبعض الناس، فإنا نقبل قوله دائما في الجرح والتعديل ونقدمه على كثير من الحفاظ ما لم يخالف الجمهور في اجتهاده، فإذا انفرد بتوثيق من لينه الجمهور أو بتضعيف من وثقه الجمهور وقبلوه فالحكم لعموم أقوال الأئمة لا لمن شذ. أما عدم أو التريث في قبول أقوال يحيى بن معين في الجرح لأنه من الأئمة المتشددين وهو مكثر، وهو من أكثر الأئمة كلاما في الجرح الرواة وتعديلهم، وليس ذلك ناتج عن قلة ديانة وحب للغيبة، حاشاه وكلا، بل هو من أئمة الإسلام المعتبرين، وإنما كلامه ذلك نابع عن حرصه على السنة ورغبته واجتهاده في الذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التريث في قبول تعديله لمن ضعف فلاختلاف الروايات عن يحيى بن معين وكثرة كلامه، وأحيانا قد يقصد معنى غير المعنى المتبادر، فلابن معين عبارات ومصطلحات خاصة به، فليس معنى ذلك أننا نرد كلام ابن معين هكذا، وإنما المقصود أننا نتريث ونقابل قوله بأقوال غيره. وأما كلامه في الشافعي فلا يقبل مطلقا، وقد يعني آذى نفسه كما قال الأئمة، وكذلك جاء من مثلا ابن حزم تكلم في الترمذي، وتكلم ابن حزم في كثير من أئمة الفقهاء في أئمة الإسلام، فجاء ابن العربي وتكلم ابن حزم وأسقطه وجعله كأنه لا يسوى شيئا، وهكذا جاء فلان وتكلم في ابن العربي وهكذا. فكلام هؤلاء الأئمة في من استفاضت عدالته ويعني في من استفاضت عدالته واشتهرت إمامته لا يقبل. إذن الكلام في من استقرت في النفوس إمامته واستفاضت عدالته واشتهرت بين الناس إمامته وصار إماما من أئمة المسلمين لا يقبل. فالآن من يتكلم مثلا في الإمام الفلاني أو الإمام الفلاني من أئمة الإسلام الكبار هذا لا يقبل مطلقا، فلا نسمح ولا نفتح المجال أبدا لا لعلماني ولا لزنديق أن يطعن لا في البخاري ولا في الشافعي ولا في أحمد ولا في غير هؤلاء. ومن باب أولى أن نذب عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الكرام حملة الشريعة الغراء الذين اصطفاهم الله عز وجل لحفظ هذا الدين ولنقل هذا الدين للأجيال التي بعدهم، فرحمهم الله ورضي الله عنهم وأثابهم. قال: وفي مقابل ذلك لا يؤخذ بتوثيق إمام لراو اتفق الأئمة على تركه، ولذلك أعرضوا عن توثيق الإمام الشافعي لإبراهيم ابن محمد ابن أبي يحيى الأسلمي مولاهم. الضابط الخامس قال: لا عبرة بجرح لم يصح إسناده إلى الإمام المحكي عنه. إذن هذا الضابط يتعلق في أن بعض الجروح قد لا تصح عن الإمام المحكي عنه الجرح، فلا عبرة بجرح لم يصح إسناده إلى الإمام المحكي عنه. لأن تعارض عندك أقوال الأئمة في الجرح والتعديل، بحثت وفتشت، فإذا هذا القول المحكي عن أحمد أو عن البخاري غير صحيح. ولذلك نتأنى وسيأتينا ضابط قريب منه في قضية التثبت في النقل، فقد يكون النقل مصحفا أو محرفا، فلذلك نتثبت أيضا في النقل. قال الحافظ ابن حجر: ونقل ابن الجوزي من طريق الكديمي عن ابن المديني عن القطان أنه قال: أنا لا أروي عنه، يعني عن أبان بن يزيد العطار، وهذا مردود لأن الكديمي ضعيف. وللفائدة كتاب الضعفاء والمتركون لابن الجوزي أبو الفرج، الإمام أبو الفرج ابن الجوزي البغدادي رحمه الله وأجزل له المثوبة، أقواله في الجرح والتعديل ليست مسلمة، نتريث فيها ولا نتأنى فيها ولا نعتمد على نقوله في كتابه في الجرح والتعديل. فالناظر في كتابه يجد أن غالب الرواة ضعفاء ومجروحين، ولربما أحيانا نجد العكس. فالمقصود أننا نتريث في نقل أقواله، فمن فتش مثلا بحث عن طريق المكتبة الشاملة عن طريق جوجل فوجد في ترجمة الراوي واعتمد على في النقل عن ابن الجوزي على ابن الجوزي، فنقله يعني لا يسلم، يحتاج أن يتأنى ويتريث. فنقول ابن الجوزي في الجرح والتعديل محل نظر والله أعلم، وإن كان إماما ثقة رحمه الله، لكنه في الجرح والتعديل ليس من أئمة هذا الشأن، ونقله يعتمد يعني ليس هو يكذب أو يعني يقول ما هب ودب، ولكنه يعتمد على من هب ودب، فيعتمد على مصادر غير موثوقة، كما في هذا المثال اعتمد على الكديمي والكديمي ضعيف، الكديمي نفسه ضعيف، كمن يعتمد الآن في الطعن مثلا، هو يطعن في الكتاب الفلاني، لماذا؟ يقول لأن الإمام الفلاني طعن فيه. طيب ما هو هذا النقل عن الإمام لم يصح أصلا، وهكذا. فهذه قاعدة مهمة جدا. قال: ومما يؤكد اعتبار ذلك فيما ينسب إلى الأئمة من الأقوال رسم الحافظ أبي الحجاج المزي لمنهجه في مقدمة كتابه تهذيب الكمال، حيث قال: ولم نذكر إسناد كل قول من ذلك فيما بيننا وبين قائله خوف التطويل. وإلا فهو عنده إسناد بينه وبين كل قائل، والإمام المزي من أوثق الناس في هذا الباب، وكتابه تهذيب الكمال من أهم الكتب في هذا الباب، ويليه ومعده وقرينه كتاب تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر يكمله. ذاك يتفوق في كثرة ذكر يعني أسماء الشيوخ والتلاميذ للراوي، حتى تعرف من عن من روى ومن روى عنه، هل هذا الراوي له رواية عن فلان أو ليس له رواية عن فلان، ما قيل في وفاته، ما قيل في ولادته، ما قيل في كذا. وأما تهذيب التهذيب الحافظ ابن حجر فيتميز في استقصاء أقوال أئمة الجرح والتعديل، فهو كتاب موسوعة في الجرح والتعديل. فإذا أردت أن تأخذ أكبر قدر ممكن في أقوال الأئمة في الجرح والتعديل فارجع إلى تهذيب التهذيب، وأما إذا أردت أن تتثبت في مسألة الشيوخ والتلاميذ فعليك بتهذيب الكمال، وأيضا فيه المرويات التي يسوقها بأسانيده هو رحمه الله، ولربما يتكلم على بعضها في بعض الأحيان. قال: ولم نذكر إسناد كل قول من ذلك فيما بيننا وبين قائله خوف التطويل، وقد ذكرنا من ذلك الشيء بعد الشيء لئلا يخلو الكتاب من الإسناد على عادة من تقدمنا من الأئمة في ذلك. وما لم نذكر إسناده فيما بيننا وبين قائله فما كان من ذلك بصيغة الجزم فهو مما لا نعلم بإسناده عن قائله المحكي ذلك عنه بأسا، وما كان منه بصيغة التمريض فربما كان في إسناده إلى قائله ذلك نظر. من الحافظ المزي الإمام الذي يعادل، هو أقوى وما شاء الله عليه، أجلد من جامعات وكمبيوترات، كتابان التهذيب الكمال وتحفة الأشراف للمزي تعجز عنها الجامعات، تعجز عنها المجالس العلمية والأجهزة الحاسبة ونحوها. فهذان الكتابان المهمان يدلان على مكانة هذا الإمام العظيم. تهذيب الكمال اعتمد على من قبله، هو لم يؤلف هذا الكتاب من رأسه، وإنما اعتمد على مصادر كثيرة جدا، من أهمها الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، طبعا قبله التاريخ الكبير لكن الجرح والتعديل أهم، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، الكامل لابن عدي، تاريخ بغداد للخطيب، تاريخ دمشق لابن عساكر. قال: ونظير ما تقدم أن لا يقبل توثيق لم يصح إسناده إلى الإمام المحكي عنه، ومن ذلك ما رواه علي بن عبد العزيز البغوي عن سليمان بن أحمد قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ما رأيت شاميا أثبت من فرج بن فضالة. قال الحافظ بن حجر: لا يغتر أحد بالحكاية المروية في توثيقه عن المهدي، فإنها من رواية سليمان بن أحمد وهو الواسطي وهو كذاب، وإلا فرج بن فضالة لا يصل إلى هذه المرتبة، فهو متكلم فيه. نأخذ هذه الفقرة. قال: لا يلتفت إلى الجرح الصادر من المجروح إلا إذا كان الجارح إماما له عناية بهذا الشأن، وقد إذن هذا حالة له عناية بهذا الشأن، وقد خلى المجروح عن التوثيق ولم تظهر قرينة تدل على تحامل الجارح في جرحه. إذن لا يلتفت إلى الجرح الصادر من مجروح، كجروح الصادرة من ابن خراش في حطه على أهل الشام، فإنه متشيع يحط في أهل الشام فلا يقبل جرحه، لكن قد نقبل الجرح الصادر من المجروح باعتبارات إذا اجتمعت في ذلك ثلاث أمور. أولا، إذا كان الجارح إماما في الجرح والتعديل حتى لو كان متكلما فيه. الثاني، قد خلى المجروح عن التوثيق، إذا خلى المجروح عن التوثيق، هذا المجروح في دائرة الجهالة الآن، خلى عن التوثيق، فإما أنه مجهول أو مجروح. الأمر الثالث، أن لا توجد قرينة تدل على التنافس أو العداوة بين والتحامل بين الجارح والمجروح، فبهذه الاعتبارات قد نقبل قوله، وإلا من حيث الأصل لا نقبل قوله. قال: فمن المردود لمعارضته بتوثيق قول أبي الفتح الأزدي في أحمد بن شبيب الحبطي: منكر الحديث غير مرضي. قال الحافظ بن حجر: لم يلتفت أحد إلى هذا القول، بل الأزدي غير مرضي. ونجد أن الحافظ بن حجر يقبل قول الأزدي في بعض الأحيان بهذه الاعتبارات الثلاثة. فالإمام أبو الفتح الأزدي من أئمة الجرح والتعديل، لكنه مجروح وغير مرضي في نفسه، فقد نقبل قوله إذا خلى المجروح عن التعديل، وهو إمام، الجارح إمام الآن في أئمة الجرح والتعديل، وإذا لم يكن هناك منافسة أو عداوة بينه وبين المجروح. وقال في موضع آخر: لا عبرة بقول الأزدي لأنه هو ضعيف، فكيف يعتمد يعني عليه في تضعيف الثقات. المثال الثاني، قول عبد الرحمن بن يوسف بن خراش في عمرو بن سليم الزرقي ثقة في حديث اختلاط. قال ابن حجر: ابن خراش مذكور بالرفض والبدعة، فلا يلتفت إليه. ومن أمثلة اعتماد الحافظ بن حجر للجرح الصادر من الأزدي لعدم توثيق الراوي ما يلي: قول الأزدي في إبراهيم بن مهدي ابن عبد الرحمن الأبلي يضع الحديث مشهور بذاك، لا ينبغي أن يخرج عنه حديث ولا ذكر. قال ابن حجر: كذبوه. فهنا الحافظ بن حجر اعتمد على قول الأزدي، لأنه الظاهر اعتمد على هذه الاعتبارات الثلاثة التي ذكرناها. أيضا قوله في إبراهيم ابن إسماعيل ابن عبد الملك ابن أبي محذورة مجهول، ضعفه الأزدي. ونكتفي بهذا القدر، وصلنا إلى الضابط السابع، نأخذه في المجلس القادم إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.